فلا بد أنه يتجنب الأشياء التي كان يفعلها قبل أن يحرم. وقت كونه حلاً يحرم عليه أشياء، فهذه الأشياء المحرمة أحصاها أو حصرها العلماء وجدوها 9 وسموها محظورات الإحرام، أي وأكثرها أفعال أو كلها، وهي بالاختصار: الأول حلق الشعر، والثاني تقليم الأظهار، والثالث لبس المخيط على بدنه، والرابع تغطية الرأس، والخامس استعمال الطيب، والسادس عقد النكاح، والسابع جماع النساء، والثامن المباشرة بدون جماع، والتاسع قتل الصيد. هذه محظورات الإحرام. كانت قبل أن يحرم مباحة، ولكن يتركها تعبدا وتذللا. فأولا ذكرنا أنه يحرم في إزار ورداء ونعلين، وأنه يبقى مكشوف الرأس، وذلك إشارة إلى التذلل وإلى التخشع وإلى التعبد وإظهار المسكنة وإظهار الذل لربه والانكسار بين يديه. جاء في حديث قدسي أن الله يقول: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فالمحرم يكون منكسر القلب، ولذلك يتجنب هذه الأشياء التي فيها شيء من التنعم والترفع يتجنبها ليكون ذلك أدعى إلى أن يكون منكسر القلب، أن يكون متذللاً بين يدي ربه. هذا هو السبب. ما أن بعضها شهوات ومستلذات، فإن اللباس مما يتجمل به، وكذلك أيضا تغطية الرأس يحتاج إليه لأجل الاستظلال ونحوه، وهكذا الطيب لأن رائحته زكية فهو يتلذذ بتلك الرائحة، وكذلك قص الشعر قد يترفه به، أو تقليم الأظهار يترفه به ويتلذذ به، وهكذا أيضا قتل الصيد لأنه مما تهواه النفوس ومما تتبعه، وهكذا النكاح ومقدماته من الشهوات. ما عدا ذلك فإنه مباح له، مباح له أنواع المآكل، يأكل من أنواع المأكولات، يأكل من الأرز ومن البر ومن الخضار بأنواعها، يأكل أيضا من الفواكه المستلذة وطيبة الطعم، وكذلك أيضا يباح له اللباس الذي ليس فيه زيادة عما حدد له الإزار والرداء والنعل يقتصر على ذلك. كذلك أيضا يستظل في خيمة، يستظل في مسجد، يستظل تحت شجرة، يستظل في منزل، ذلك لأجل أن هذا قد يحتاج إليه. فإذا تجنبها ما دام محرما صدق عليه أنه قد وفى بإحرامه. ذكر أن المحظورات هي المحرمات التي تحرم بسبب الإحرام. المحظورات تسعة بالاستقراء والتتبع. يقول أنها محرمات بسبب بسبب الإحرام. وهل إذا تعمد فعلها يأثم أم لا يأثم؟ لا شك أنه إذا فعلها ثبت عليه ثبتت الفدية فيها، والصحيح أن هذه الفدية تكفر ذنبه الذي فعله. ففيها الفدية كاليمين، اليمين إذا حلف ولكنه حنث، فإن هذا الحنث تكفره الكفارة وما أشبه ذلك. فذكر أولها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، إزالته وليس شرطا أن يزيله بالموسى، يصح إذا حلقه أو نتفه أو قلعه، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هكذا. وذكر الله حلق الرأس وألحق به بقية الشعر. الشعر قد يكون في الوجه كشعر اللحية، الخدان والذقن. هذا الشعر إذا أحرم فإنه لا يقص شيئا منه ولا يحلق منه شيئا. كذلك شعر الشارب الذي على الشفة السفلى والأنفقة الذي على الشفة العليا والأنفقة التي تحت الشفة السفلى، كل هذا من شعر الوجه. وحتى شعر الحاجب وشعر الأهداب كلها ألحقت بشعر الرأس. وكذلك أيضا شعر العانة، الشعر النابت حول الفرج، وكذلك الذي ينبت في صدره شعر. كثير من الناس ينبت شعر كثيف في صدره لا يتعرض له. وهكذا أيضا شعر الإبط، لأنه أيضا مما يتنعم بأخذه. قد ذكرنا أنه عند الإحرام يتعاهد هذه الأشياء مخافة أن تطول وهو محرم فيتأذى. قبل عقد الإحرام يقص شاربه وينتف إبطه إذا كان شعره طويلا، ويهلك آلته إذا خاف أنها تطول، وكذلك يكلم أظفاره إذا خاف أنها تطول وهو محرم فيتأذى بطولها. هذا المحظور الأول، أخذ شيء من الشعر. المحظور الثاني، تقليم الأظفار أي قصها من يد أو رجل بلا عذر، وذلك لأن هذا مما يترفه به ومما يتنعم بإزالته. العذر أن يكون هناك عذر لا يقدر معه على ترك هذا، مثلوا بما إذا نبت بعينه شعر، أو مثلا شعر الأهداب دخل في العين وتضرر به فله أن ينتفه لأن لا يتضرر، وكذلك إذا انكسر الظهر، إذا انكسر الظهر فقد يتأذى بانكساره، فله عذر أن يزيله بعد ما ينكسر. وكذلك لو زال الشعر بغير قصد فإنه معذور، لو مثلا احتاج إلى الاغتسال إما لوسخ لطول الاغتسال لطول الإحرام، وإما الاحتلام فدلك شعر رأسه فتساقط منه شعر لا يضره، وكذلك إذا توضأ ودلك وجهه ودلك خديه وتساقط شعر فلا يضره، يسمى هذا شعرا ميتا لأنه لم يتعمد إزالته. تعمد الإزالة النتف أو الحلق أو القص، هذا هو الذي يكون فيه الفدية. يقول لو حصل الأذى بقرح أو قمل أو نحوه فأزال شعره لذلك، ففي هذه الحال يفدي، ودليل ذلك قصة كعب بن أجرة لما أحرم بالعمرة، أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وجاءوا حتى وصلوا إلى الحديبية، أقاموا 10 أيام ومكثوا في الحديبية مدة، في هذه المدة كعب بن عجرة كان عليه جمة شعر طويل في رأسه فتأذى منه، تولد فيه القمل، مر به النبي صلى الله عليه وسلم أو حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، ولا شك أن ذلك أذى، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلق وأمره بأن يفدي، ونزلت في ذلك هذه الآية في سورة البقرة قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فاحتاج إلى الحلق ففدية، أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما حلق رأسه خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاث، قال له: أنت مخير من الصيام والإطعام والنسك. أبين له أن الصيام ثلاثة أيام وأن الإطعام ستة مساكين ولكن من مساكين الحرم، وأن النسك شاة واحدة من الغنم تذبح لمساكين الحرم. فهكذا هذا معنى قوله: إذا تأذى بقروح في رأسه واحتاج إلى قص الشعر حتى يداوي هذه القروح، أو كمل يتولد فيه، أو صداع، أو شدة حر لكثرة ما يتضرر بإبقاء الشعر، ففي هذه الحال عليه الفدية إذا أزال الشعر. إذا حلق للقروح والكمل ونحوه لهذه الآية. ثم دليل ذلك هذا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع الطعام لكل مسكين، أو ذبح شاة. وهكذا أيضا لما قال: لا تحلقوا رؤوسكم، أوفهم منه أن الحق في الأصل إزالة الشعر، ولكن إذا عرفنا أن إزالة الشعر لأجل الترفع ألحق بذلك من حلق بعض رأسه، لو حلق مؤخر رأسه يعني احتاج للحجامة، والحجامة لا بد أنها يحلق لها شيء من شعر الرأس من المؤخرة، فإن عليه الفدية. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، والحجامة تكون في مؤخر الرأس، فلا بد أن الحجام أحلق موضع المحجمة، وحينئذ لا بد أن يفدي بأحد هذه الثلاث. هكذا يقول: لو حلق رأسه بإذنه فدى، لأنه رخص، قال: احلق يا فلان رأسي، أو احلق قص شاربي، أو قام إنسان وأخذ يقص من شعره وسكت ولم ينهى، فبهذه الحال يعتبر كأنه أذن له. الله تعالى أوجب عليه الفدية مع علمه أن غيره يحلقه، فقوله: لا تحلقوا رؤوسكم، ليس معناه أن الإنسان يحلق رأسه بنفسه، قد يقدر، قد يقدر ويأخذ مثلا الموس ويحلق رأسه بالموس بيده، ولكن العادة أن غيره يحلق شعره، بمعنى يأمر: يا فلان احلق رأسي، احلق شعر رأسي، فيقوم الحلاق ويحلق شعره. فلو قام الحلاق رآه مثلا قد تأذى، قام حلاق وحلق رأسه، أو حلق مؤخرة رأسه، أو حلق جانبا من جوانب رأسه وهو ساكت، اعتبر مقرا لذلك، فيكون عليه الفدية التي ذكرت هنا. ومع ذلك يجوز للمحرم أن يغسل رأسه، فقد يطول الإحرام وإذا طال اتسخ رأسه، اتسخ بالعرق ونحوه، فيحتاج أن يغسله، ولكن لا يغسله بشيء فيه طيب. قديما يستعملون ورق السدر، يأخذون ورق السدر ثم يجففونه، وإذا يبس سحقوه إلى أن يكون طحينا، ثم عندما يريدون أن يغتسلوا يخلطونه في ماء، يأخذون قبضة ويجعلونها في ماء ويخلطونه ويظهر له زبد، ويأخذون الزبد مثلا ويحلقون به الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية، يغسلونه به، يأخذون هذه الرواة يدلكون بالرأس. وكذلك أيضا جاء في هذه الأزمنة الصابون، هذا الصابون قد يكون بعضه له رائحة وهو الممسك، فلا يستعمله المحرم. يوجد الصابون المنتثر هذا الذي يسمى التايد ونحوه، يغسل به رأسه، يقوم مقام السدر، ينظفه، يغسل يديه بعد الأكل، ينظفه ما بهذا الصابون الذي هو فلة يأخذ منه بين إصبعيه ويذوب ويغسل بها يديه بعد الأكل. وهكذا أيضا لو احتاج إلى الاغتسال وكان على بدنه وسخ فإنه يستعمل هذا التايد، الصابون التايد. هكذا ذكروا أن من حلق شعرة واحدة أو بعض شعرة فعليه فدية، هذه الفدية طعام مسكين، نصف صاع من الأرز أو من الشعير أو من التمر ونحوه. كذلك أيضا إذا حلق أو قص شعرتين فعليه طعام مسكينين، أما إذا حلق أو نتف ثلاث شعرات فعليه دم، الدم هو شاة واحدة من الغنم من ضأن أو معز من ذكور أو إناث، كل واحدة تسمى شاة. الأنثى من الضأن اسمها معجة وتسمى شاة، الذكر من الضأن يسمى كبش ويسمى خروف وهو شاة، الأنثى من المعز اسمها عنز وهي شاة، الذكر من المعز اسمه تيس وهو شاة. فإذا قيل عليه دم فعليه واحدة من الغنم. وهكذا أيضا إذا كلم ظفرا واحدا فعليه إطعام مسكين، وظفرين إطعام مسكينين، وثلاثة أظفار فعليه دم، أي عليه شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هكذا. عرفنا أن المحرم يتجنب الترفه فيستعمل في غسله السدر ونحوه. هناك ما يغسل به الرأس ويسمى الخطمي، وكذلك الإشنان. الإشنان أيضا يؤخذ من ورق بعض الشعر، هذا مما يغتسل به، وجاء بدلها هذا الصابون. لما أن رجلا محرما سقط عن دابته، يعني عن بعيره، ولما سقط اندقت رقبته ومات وهو محرم، النبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة المحرم فأمر أن يغسل، ولكن لا يطيب بالطيب الذي يسمى الحنوط، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهكذا يفعل المحرم، إذا اغتسل غسل رأسه بخطمي أو صابون غير مطيب، وكذلك أيضا لا يغطي رأسه ما دام محرما كما ذكروا. فهكذا لما ذكر الله تعالى الفدية قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال العلماء إنه على الخيار، لأنه قال أو للتخيير، صيام مخير أو صدقة أو نسك. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الإطعام لستة مساكين، وأن النسك ذبيحة من الغنم، ولكن اشترطوا أن الإطعام لمساكين الحرم وكذلك الذبح، واستدلوا بقوله تعالى هاديا بالغ الكعبة، يعني أنه لمن حول الكعبة ولمن حول البلد الذين هم سكان هذا البلد الأمين. وأما الصيام فإنه يصح في كل مكان، لو مثلا أنه خلل شعره وشك هل سقط شيء أم لا فلا فدية عليه، ولكن تستحب تخليل الشعر أن يدخل أصابعه بين الشعر ثم يدلكه، فقد يسقط منه شعرة أو شعرات. كذلك يخلل لحيته عند الوضوء وعند الطهارة قد يسقط منها شعرة أو شعرات، الذي يسقط يكون غير متعمد فلا يكون فيه فدية، ولكن تستحب من غير أن تكون واجبة. هكذا هكذا يقول هذه اثنان. المحظور الثالث تغطية الرأس، وهذا يختص بالرجال. النساء يغطين رؤوسهن ويتسترن كما يأتي. الرجل يكون مكسوف الرأس فلا يلبس العمامة الغترة أو نحوها، ولا يلبس القلنسوة التي تسمى الطاقية، وكذلك لا يلبس عباءة يجعلها فوق رأسه. لو كان عليه مشلح مثلا ورفعه لا يجعله على رأسه. وهكذا أيضا كل شيء يلاصق الشعر مما يعد لباسا، هذا يتجنبه. لماذا؟ لأن هذا فيه نوع ترفه وتنعم. المحرم يكون مكشوف الرأس، وذلك أدعى لتذلله. أباح له أن يستظل عند الحاجة. منعوه أن يغطي رأسه بملاصق. هذا الملاصق قد يكون معتادا كالإمامة والبرنس، لباس قميص رأسه منه، رأسه متسق كالقبعة، يغطى الرأس من الخلف ثم يخلعه ويبقى الظل يتدلى، القبعة هذه تتدلى، يسمى هذا برنس. كذلك إذا غطى رأسه بشيء غير معتاد، لو أخذ مناديل ووضعها على رأسه، أو أخذ كراطيس ووضعها على رأسه، صدق عليه أنه غطى رأسه. والمحرم مأمور بأن يكشف رأسه. وكذلك لو عجن طينا ثم لطخه على رأسه حتى غطى رأسه بهذا الطين، أو كذلك الحنة، الحنة المعروف الذي يستعمله النساء في اليدين ونحوه، له جرم. فلو جمع الحنة وصار كالعجينة ثم وضعها على رأسه وغطى بها رأسه، صدق عليه أنه غطى رأسه. وكذلك لو لف عليه إصابة، صدق عليه أنه غطى رأسه. إذا كان لها جرم، كان أخذ سيرا مثلا، السير الذي من جلود، وعصب به رأسه، غطى بعض رأسه بذلك السير، اعتبر هذا كله فعل محظور، فيكون عليه فدية. ذكروا أيضا إذا استظل بمحمل أو ما يسمى عمارية أو يسمى غبيطا أو ما أشبهه، كانوا يسمونه قديما الهودج. العادة أنه يجعل للنساء، أن المرأة تركب في هودجها ونحو ذلك. فلو أن رجلا استظل بهذا الهودج أو بمحمل أو غبيط أو مغبط، كلها متقاربة، فإذا استظل به فالعادة أنه يكون قريبا من رأسه وأنه يمس رأسه، يكون قد استظل وقد قارب أن يمس رأسه، فيكون قد فعل مهورا حتى ولو كان راكبا، وحتى لو لم يلاصقه لو لم يمسه ذلك الغبيط، بل كان يظل وكان قريبا منه. هذا كله حرام عليه ما دام محرما، إلا إذا كان له عذر. الإنسان مثلا إذا تضرر بكشف رأسه من الشمس أو من البرد وقال أنا لا أتحمل أن أحرم مكشوف الرأس وأبقى يومين أو ثلاثة أيام، لا أقدر على ذلك، احتاج إلى أن يجعل على رأسه عمامة يتظلل بها، وقال أنا معذور، نقول حتى ولو كنت معذورا لا تسقط عنك الفدية التي هي فدية المهور، فيكون عليه إحدى أنواع الفدية. ولا رخصوا في الحمل، إذا حمل على رأسه شيئا، حمل حقيبة على رأسه، حمل فراشا مطويا على رأسه، حمل صندوقا ونحوه على رأسه، فإنه الحال هذا لا يسمى لابسا، لا يسمى هذا لباسا. كذلك أيضا إذا استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فإن هذا أيضا جائز، لأنه قد يحتاج، قد يكون هناك شمس محرقة فيستظل بخيمة أو بيت شعر، يعني مما يستظل به، أو مثلا دخل في بيت مبني من الطين أو من البلوك ونحوه، أو دخل في مسجد يصلي فيه واستظل به، فلا يقال إنه غطى رأسه لأنه محتاج. ونقول أيضا إن أفضل للمحرم، الأفضل له أن يبرز، أن يكون بارزا في الشمس ونحوه، إلا في الخيمة ونحوها. ذكر أن بعض الصحابة رأى رجلا محرما قد استظل بشجرة فقال أضحي لمن أحرمت له، يعني أبرز. البروز يسمى ضحضها، دليله قول الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا يصيبك حر الشمس. ولكن المحرم لما تلبس بهذه العبادة كان الأولى له أن يكون بارزا، أن يظهر ولا يخفي نفسه. جاء في حديث أن الله تعالى ينظر إلى عباده الحجاج، ينظر إليهم يوم عرفة ويباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم، انصرفوا مغفورا لكم. فيندب أن يكونوا كذلك، أن يكونوا شعثا، الشعث هو انتفاش الشعر، وأن يكونوا غبرا يعني بعيد العهد بالتنعم. العادة أن الشعر إذا كان منتفشا مرت به الريح التي تحمل شيئا من الغبار فإنها تلتصق به فينقلب لون الشعر أغبر، فلذلك قال شعثا غبرا. وقوله ضاحين أي بارزين بروزا ظاهرا، بحيث أنهم يكونون ظاهرين غير مكتنين ولا مختفين. لذلك يندب أن الحجاج في هذا اليوم عرفة لا يكونون مختفين في خيام أو نحوه، ولكن مع ذلك عند الحاجة قد يستظل بخيمة أو سقف بيت، وهكذا أيضا إذا ركب سيارة فإنه يستظل بسقفها ولا حرج عليه. يتكلف بعض الناس إذا ركب سيارة أخرج رأسه، أخرج رأسه من جانب من أبواب السيارة، وهذا فيه تكلف. وكذلك أيضا الفئة الضالة الذين يفرضون على صاحب السيارة أن يكشف ظلها إذا ركبوا فيها، أن يكشف سقفها، أن يكونون بارزين، يظهر أنهم يفعلون ذلك ليتميزوا عن غيرهم. وإلا في الأصل أن سقف السيارة لا يكون غطاء للرأس، وإن كان قد يكنهم، ومع ذلك لا يكنهم إلا في وقت محدد. إذا جاءوا إلى عرفة فإنهم يستظلون، هؤلاء الذين يلزمون بكشف سقف السيارة ولو كبيرة كالأتوبيس، إذا نزلوا في عرفة دخلوا داخل الخيام، وهذا تناقض. كيف تلزمون وتشترطون على أصحاب السيارات الكبيرة أن تكون مكشوفة، ومع ذلك تدخلون في داخل الخيام؟ صحيح أن الأفضل أن يكون المحرم بارزا، ولكن إذا احتاج إلى ركوب سيارة وكانت مضللة كما هو العادة فلا مانع من أن يركبها ويستظل بسقفها. فهذا كله لا ينافي الإحرام. هذه ثلاثة من المحظورات، لأنها يتجنبها من باب أنه يترفه بهذا الفعل. فإذا احتاج أن يحمل على رأسه طبقا أو مثلا حقيبة فلا يسمى مغطيا رأسه، أو وضع يده عليه لا يسمى أيضا مغطيا رأسه. أما استغلاله بخيمة أو جدار أو ينصب حياله ثوبا من شدة حر أو برد يمسكه إنسان أو يرفعه على عود فلا حرج في ذلك. ففي حديث جابر الطويل الذي في صحيح مسلم يقول: فسار من منى حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، ضرب له قبة وهي خيمة صغيرة لا شك أنه دخل واستظل بها، فدل ذلك على أن هذا لا ينافي الإحرام. وكذلك أيضا لما انصرف من مزدلفة وأشرقت الشمس ظلل عليه بعض الصحابة بثوب بينه وبين الشمس، نشروا ثوبا ومسكه اثنان، واحد من اليمين واحد من الشمال، مسكوه حتى يظلل عليه ولم يكن على رأسه وإنما يكون كظل. فاستدلوا بذلك على أنه لو استظل بجدار أو استظل بشجرة فلا حرج عليه ولا يكون قد فعل محظورا. وهكذا كل شيء لا يقصد به الترفه في البدن ونحوه. ما روي عن بعض العلماء أنهم منعوا من أن يستظل بشجرة أو خيمة لعلهم اجتهدوا بذلك. هكذا عرفنا أن الممنوع هو غطاء الرأس، واختلفوا في غطاء الوجه. لا شك أن المرأة ممنوعة من أن تلبس على وجهها النقاب، الرجل هل يجوز له أن يغطي وجهه؟ الأصل أيضا أنه لا يغطى، لأن الوجه مثل الرأس، ولكن قد يحتاج إلى لباس شيء على الفم ما يسمى بالكمامة أو نحوها خوفا من الغبار الذي يدخل في الخياشيم، أو خوفا من الروائح، قد يكون هناك روائح خائسة، ففي هذه الحال له أن يلبس هذه الكمامة، ولكن لا يلبسها إلا عند الحاجة. أما إذا كان ليس له حاجة إليها فإنه يبقى مكشوف الرأس ومكشوف الوجه. هكذا ذكروا بعد ذلك الرابع من المحظورات، الرابع لبس المخيط، أي أن يلبس شيئا مخيطا على في بدنه أو على بعض بدنه بما أمل على قدره قليل أو كثير. قولهم لبس المخيط يعني بناء على الأغلب، لكن يوجد أكسية لم يكن هناك أثر الخياط. أصل الخياط أن تخاط بالإبرة أو بالماكنة التي يخاط بها الجديدة الآن. كان الأولون يخيطونها بإبرة أو بمخيط أو نحو ذلك، وجاءت هذه الآلات التي تعمل الأشياء على قدر البدن دون أن يكون فيها خياط. الماكنة التي تخيط مثلا تخيط الفانيلة يعني تنسجها بدون أن يكون فيها خياطة بالإبر ونحوها. كذلك أيضا ما يسمى بالشراب، وهي في الأصل الجوارب، تنسج أيضا بماكنة وليس بها أثر خياطة، تنسج إلى أن تكون على قدر القدم. وهكذا بعض السراويلات، وكذلك التبان قد يفصل ثم ينسج بالماكنة دون أن يكون فيه أثر خياطة فيكون ممنوعا ما دام المحرم في إحرامه يمنع من هذا. بعضهم يعبر بالمخيط وبعضهم يعبر بالمحيط الذي يحيط بجزء من البدن، حتى شراب الرجلين وشراب اليدين. شراب الرجلين يسمى الجورب، وشراب اليدين يسمى القفاز. فلا يلبس شيئا ما دام محرما. القميص الذي له جيب يدخل معه الرأس وله أكمام يعم هذه الدراعة التي هي لباس الأكثرين، ويعم الفانيلة لأن لها جيب وأكمام أو مداخل لليدين، وكذلك يعم ما يسمى بالبالطو أو الكوت أو الجبة أو ما يسمى بالبنطلون، وهكذا أيضا المشالح والعباءات، وكذلك الأقبية وأحدها قبا لأنها أيضا مفصلة على البدن، وكذلك الفراء واحدها فروة قد تكون من الجلود وقد تكون أيضا من الصوف ومن القطن، وهكذا كل شيء على هذا المقدار لا يلبسه المحرم. وذلك لأجل أن يتميز ما دام محرما، يتميز بهذه الميزة التي هي كونه بارزا من غير أن يشتبه بغيره. فلا يلبس كل شيء مخيط. القميص الذي على بدنه، الإمامة قد عرفنا أنه منهي عنها لأنها أيضا لباس. السراويل الذي له جيب وأكمام، الذي له أكمام تدخل معه القدمان، البرنس لباس رأسه منه، وكذلك الدروع، وإن كانت الدروع تكون من حديد أو نحوه، ولكن قد يطلق على الثوب أنه درع إذا كان كبيرا. وهكذا أيضا اللبد، إذا لبس لبدا يعني ملبد، يعني ثوب ضخم، فكل شيء يفصل على البدن فإنه ممنوع منه. ويدخل في ذلك الخف، الخف الذي يلبس على القدم ويستر الكعبين أو نحوه، والذي يمسح عليه إذا لبس على الطهارة عند الحاجة، وكذلك القفاز الذي في اليد ولو كان غير معتاد، وكذلك الجوارب التي في الكف، وكذلك الخف الذي على الرأس، وكذلك ما يسمى بالكران. جاء في الصحيح عن ابن عمر أن سائلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا البرانس ولا السراويلات ولا ثوبا مسه ورس ولا زفران ولا الخفين. وقال: من لم يجد الخفين النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ويأتينا أن هذا القطع قد مسخ، فالجبة، الدراعة، هذه كلها مفصلة على جزء من البدن، الإمامة التي تلاصق الرأس، وكذلك التبان الذي يلبس على العورة والذي هو سراويل بلا أكمام، كل هذا لا يلبس، وكذلك الدرع المنسوج واللبد المعقود، كل هذه من المحظورات، قليل اللباس وكثيره لظاهر الحديث، ولأن هذا يسمى تنعما وترفها، اعتبر فيه مجرد الفعل، مثل الوطء الذي سماه الله الرفث بقوله: فمن فرض بأن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا حرم الله ذلك أحرم الوسائل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويلات والإمامة والخف، وأن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، كل هذا ليتميز المحرم. وأمر الذي أحرم في جبة أن ينزعها، جاءه رجل وقد أحرم بجبة فقال له: اغسل عنك أثر الطعيم وانزع عنك جبة، أمره بأن ينزعها. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا فيقول المؤلف رحمه الله وإن لبس ذكر مخيطا فدا خصه بالذكر لأن الأنثى لها أن تلبس ما شاءت إلا ما نهيت عنه فالذكر الرجل حتى ولو طفل إذا أحرم بالطفل ولكان عمره سنة أو سنتان فإنهم لا يلبسونه مخيطا بل يلبسونه كما يلبسون إزارا على العورة ورداء على الظهر هكذا فإذا لبسه وقد عرف بأنه محظور ولو كان لحاجة نحوه فإن عليه الفدية التي تقدمت يلبس إزارا يشده على عورته ويلبس رداء يطرحه على ظهره قال بعضهم لا يعقد الرداء ولا غيره إلا إزارة الإزار يعقد طرفه لأنه يشد به على عورته فهو يديره على عورته ثم يعقد طرفه في طرفه يعقد طرفه حتى يستمسك ولكن أيضا أجاز أن يلبس فوقه حزاما يشده ما يسمى بالسبتة أو ما يسمى بالكمر أو نحوه رخصوا أن يعقد إزاره وأن يلبس المنطقة والهميان إذا كان فيهما نفقته إذا كان هناك حاجة لعقد المنطقة هي الجعبة التي يجعل فيها نفقته وحاجته يتقلدها كهذه المناطق التي يحملها الكثيرون يكون فيها شبه حاجة يعني شبه الحقيبة الصغيرة والتي لها عروة ملتصقة في طرفيها فيعلقها بعنقه وتتدلى تحت إبطه الأيسر أو الأيمن ويقول أنا بحاجة إلى حمل هذه المنطقة لأن فيها نفقتي أو لأن فيها نقودي أو شيء من حاجاتي التي أحتاجها. وأما الهميان فهو الحزام الذي أيضا فيه مخابئ يخبأ فيها شيئا من نفقته قريب مما يسمى بالكمر، ذلك لأنه يحتاج إليه فلعله يشد به إزارة حتى لا ينحل الإزار، وكذلك أيضا يجعل فيه نفقته نقوده التي هو بحاجة إليها. فإذا كان في المنطقة والهميان نفقة وشدت الحاجة إلى حمله فإنه يحمله معه. روي الرخصة في ذلك عن ابن عمر أنه قال لا يعقد عليه شيئا وأنه يباح الهميان حيث أنه أجازه كثير من العلماء أكره أن يجعل الهميان أزارير أو عرى إلا أنه يربطه على بطنه ويربط بعضه في بعض. اعتاد كثير من الناس إذا لبسوا الرداء أن يربطوه بالمشابك، ونرى أن هذا ليس مأثورا، الأصل أنهم يلقونه على الظهر ويردون طرفيه على الكتف الأيمن أو الأيسر. وأما أن يعقده بهذه المشابك التي هي شبه الإبر أو شبه الشوك فنهوا عن ذلك إلا للحاجة، إذا كان إنسان يعمل ويشتغل ويخشى أنه يسقط وإذا سقط قد يتضرر، فبهذه الحال له أن يمسكه بشباك أو بشوكة أو إبرة أو نحو ذلك بقدر الحاجة. وكذلك يعقد الهميان طرفيه عند الحاجة. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أرخصت في الهميان والمنطقة وقالت أوثق عليك نفقتك. الحاجة لا شك أنها تدعو إلى عقد الهميان وإلى عقد المنطقة، فكما يجوز عقد الإزار يجاز عقد هذه الأشياء. لو قدر مثلا أنه ثبت بدون عقد فلا بأس، يعني لو لوى الإزار عليه ثم رد بعضه على بعض وتماسك بدون أن يعقد طرفيه ثبت ذلك. هكذا يقول رخص إذا لم يجد نعلين أن يلبس الخفين، وإذا لم يجد الإزار أن يلبس السراويل إلى أن يجد، ولا فدية عليه. واختلفوا في قطع الخفين، لأنه جاء في ذلك حديث عن ابن عمر الذي كان في المدينة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا الخفاف ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران. ثم قال ومن لم يجد الخفين النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. أخذ بالقطع الجماهير العلماء، ولكن الإمام أحمد لا يرى قطعهما، ويستدل بحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة حضر ذلك جمعا غفير ما حضروا كلامه الذي في المدينة، أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، لم يذكر القطع، فكان ذلك نسخا للقطع، ولأن قطعها قد يفسدها بحيث تكون كأنها نعل. فعل هذا إذا لبس ما هو مقطوع أجازه بعض المشايخ. توجد الآن ما يسمى بالجزمات أو يسمى بالكنادر، فهذه الأصل أنها مقطوعة أسفل من الكعبين، فأجازوا لباسها، ولكن إذا وجد النعلين فلا يلبس إلا النعلين. النعل الذي له سيور وله مدخل يدخل فيه الإصبع الإبهام كما هو معروف، أما إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، وإذا لبس السراويل فلا يشقه، لا يكلف بأن يشقه حتى يكون كأنه إزار، بل يلبسه على هيئته، وكل ذلك من التوسئة. قطعهما الخفان يكون إفسادا لهما، هذا هو الصحيح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم القطع في المدينة، ورخص في عدم القطع في عرفة، رخص في لبس النعلين في لبس الخفين إذا لم يجد نعلين. هكذا، وإذا لبس الخفين أو السراويل للحاجة فليس عليه فدية. إذا وجد إزارا، متى وجد الإزار؟ نزع السراويل في الحال ولبس الإزار، وكذلك متى وجد النعلين خلع الخفين ولبس النعلين، لأنه منهي عن لباسهما إلا عند العدم. هكذا نعرف بذلك أن هذه الأشياء شرعت للمحرم ليشعر من نفسه بأنه متذلل، وبأنه مخبت ومنيب، ذليل متمسكن مسكين مستضعف ضعيف، ولو كان ملكا ولو كان غنيا ولو كان كبيرا ولو كان رئيسا، يكون بهذا المظهر الذي هو مظهر التذلل ومظهر التمسكن، حتى يرجى بذلك قبول عمله، قبول حجه، قبول عمرته، قبول طوافه بالبيت وسعيه، قبول أدعيته التي يدعو بها بهذه المشاعر. إذا قبلها الله سعد بذلك، وإذا ردت عليه فإنه خاسر خسرانا مبينا. ولذلك يحرص المسلم أن يأتي بالأسباب التي يقبل بها سعيه. سائل يقول: ما الدليل على أن تقليم الأظافر من المحظورات؟ ألحقوه بالشعر لأنه ترفه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تقليم الأظفار لما ذكر قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط، فجعل تقليم الأظفار من جملة ما يترفه به. يقول: هذا الهودج ألا يكون مثل السيارة؟ لا يكون، الغالب أنه أن رأسه قريب من رأس الراكب، الغالب أنه يمسه، لأنهم لا يستطيعون أن يجعلونه كبيرا، بخلاف سقف السيارة، سيارة سقفها مرتفع. يقول: سائل: نرى في السوق اليوم أحاريم يعني لباس خيط طرفها وثني به مكانا للحزام، وخيطت به جيوب، نقول نرى أن هذه لا يجوز لبسها لأنها مخيطة، الإزار قطعة تلف على العورة، تلف مرة ومرتين، وهذا قطعة مخيطة، طرفاها قد خيط بعضها ببعض، فأصبحت كأنها شيء من الألبسة، لباس يلبسه النساء يسمى التنورة. فنرى أن هذا لا يجوز. سائل يقول: رجال يريد الحج ولكن كأنه يقول إنه يلبس دراجة نارية، ولكن لا بد من لبس الخوذة، وإلا حجزه المرور. نقول: يجوز له ذلك إذا كان يخشى أنهم لا يمكنونه، إذا خشي ذلك وكان مثلا على هذه الدراجة النارية جاز والحال هذا. نقول بعد ذلك: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تردنا خائبين، ولا تجعلنا محرومين من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا نسكنا اللهم أعنا على إتمام مناسكنا وعلى إتمام عباداتنا، اللهم اجعل عملنا صالحا، اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله على محمد.